رحلت الى ابي الوقت وكان في بلاد كرمان، وهي بلاد بعيدة، فلما دخلت عليه قال: ما جاء بك الى هذه البلاد؟ فقلت له: ما كانت رحلتي الا اليك، سعيت اليك بقدمي لاسمع منك ومعولي بعد الله عليك، وقد نسخت من حديثك ما وقع الي بقدمي، وسعيت اليك بقدمي لانال بركة انفاسك واخذ من علو اسنادك. فقال له: نسأل الله ان يجعل اعمالنا خالصة له، انك لو عرفتني حق معرفتي ما جلست الي ولا القيت السلام علي. ثم بكى بكاء مرا ابكى كل من حوله، ثم قال له: وانا ايضا لما اردت ان اسمع صحيح البخاري خرجت على قدمي. ثم حكى هذه الحكاية العجيبة، قال: خرجت مع ابي وانا دون العشرة، والتواريخ بتقول انه كان ابن 7 سنوات، وخرج من بلد اسمها هراء الى بلد اسمها بوشنج، مسافة. قال: وكان ابي يأمرني ان احمل في يدي قالبين من الحجارة، لابن 7 سنوات ماشيين في الطريق، ابوه يأمره ان يحمل في كل يد حجرا قالب طوب. يقول: وانا امشي وابي يتأملني، فاذا عييت يقول لي: تعبت؟ فكنت اخاف منه فاقول له لا، لكن يظهر عليه التعب فيقول له: الق حجرا، فيلقي حجرا ويمشي حتى يتعب فيقول له: تعبت؟ فيقول من مخافته: لا. فيقول: ما لك لا تسير؟ طالما انك انت لست تعبان ما لك لا تسير؟ ثم يقول: فاجد في السير واتعب فابطئ. فيقول لي: ارمي الحجر الاخر. فارمي الحجر واظل امشي حتى اعجز عن المشي، فيحملني على كتفه. فيقابلنا الفلاحون ومعهم ركائب، يقولون: يا عيسى، هو والد عبد الاول، يا عيسى اركب معنا انت وابنك. فيقول لهم: معاذ الله ان اركب في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل انا امشي واذا تعب ولدي حملته على رأسي صيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان انتوى ان يفعل ذلك. فقال عبد الاول: فبحسن نيته وجميل تربيته وعنايته صرت الى ما ترى. وكانت الرحلة